موضوع الدرس في فرائض الرسالة صلى الله عليه وسلم سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وينذر من جملة الكافرين الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به بهذا القول من علم ولا لآبائهم ولا لآباء من قبلهم القائلين له كبرت عظمت كلمة تخرج من أفواههم كلمة تمييز مفسر للضمير المبهم والمخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم المذكورة إن يقولون في ذلك إلا مقولا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم باخع مهلك نفسك على آثارهم بعدهم أي بعد توليهم أنك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآن أصفا غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم ونسبه المفعول له إنا جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها لنبلوهم لنقتبل الناس ناظرين إلى ذلك أيهم أحسن أملا فيه أي أزهد له وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا بطاطا جرزا يابسا لا ينبت قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا يقال التعليل الثاني لإنزال الكتاب لأنزل كما قرانا في أول السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ثم جاء صفة الكتاب لم يجعل له عوجا قيما جاء بعده ماذا قال تعالى لينذر بأسا شديدا يعني التعليل الأول بإنزال الكتاب ماذا الإنذار إن الله أنزل الكتاب يعني تعليل معنى يعني إن الله أنزل الكتاب لماذا لينذر تعليل أنزل لينذر أيضا متعلق بماذا بأنزل أنزل على عبده الكتاب لينذر بأسا شديدا من لدنه يعرف أنه هذا متعلق بأنزل والتعليل لأنزل أما التعليل الثاني قال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ لما جاء قبل ذلك لينذر بأسا شديدا لينذر باسا شديدا من لدنه وفي مقابلته ماذا؟ ويبشر المؤمنين. معنى لينذر من الكافرين، لينذر باسا شديدا من لدنه يعني من قبل الله سبحانه. لماذا؟ لمن؟ يعني لينذر الكافرين. لما جاء انذار للكافرين بالباس الشديد، لكن ثم جاء بعده مرة أخرى فينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الجواب الأول كهذا تأكيد يعني للتوكيد، كي جاء أمر الإنذار أول وأيضا جاء مرة أخرى تأكيدا والتوكيد بس. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي جاء بالعطف وينذر الذين، لازم تكون بينه وبين الأول مغايرة. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي نعم بينهما تغاير، لما؟ لأن ما تومات ولا بينهما لازم تكون التغاير. جاء وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد، عطف ولا ماذا على الكلام الأول لينذر. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى عليهم قالوا نعم الإنذار الأول على عام على سبيل العموم، الإنذار الأول على العموم، وهذا الإنذار خاص، فهذا يقال أطف الخاص على العام. في مصطلحات العلماء يقال أطف الخاص على العام لينذر باسا شديدا عام، وهذا خاص. وينذر الذين قالوا اتخذ الله، اولا قال الانذار للكافرين بالعموم بالاطلاق جميع الكفار، الكفار والمشركين بانواعهم، ولكن ها هنا جاء انذار خاص لمن؟ الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذا انذار خاص يقال اطف الخاص على العام. فبذلك قالوا لما كان أول عام وهذا خاص، بس قدر هذا التغاير يكفي هذه المغايرة لمن؟ لأن الإنذار الأولى كان عاما وهذا إنذار تكون خاصا، فلما صار عطف الخاص لهم قالوا هذا القدر هذا التغاير للعطف يكفي. فبذلك جاء أولا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا إلى آخره ماكثين فيه أبدا. قال فينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا هذا قدر التغاير يكفي. وفيها جواب آخر أيضا من العلماء، قال بعض العلماء أولا كان الإنذار والتخويف والتنبيه ما يتعلق بالعذاب الدنيوي، أول كان التخويف، لماذا؟ لأن التخويفات تكون على نوعين، إما تخويفات بالعذاب الدنيوي وإما تخويفات بالعذاب الأخروي. قالوا أولا لما جاء لينذر باسا شديدا من لدنه قالوا فيها تخويف بالعذاب الدنيوي الذي إن الله تبارك وتعالى سلط على كفار مكة وقريش مكة القحط 7 سنين كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كسني يوسف عليه السلام إن الله سلط عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليهم عذاب الدنيا، انقطع عليهم الأمطار وإن قطع عليهم المياه وإن قطع عليهم النبات وإن قطع عليهم الحبوب، اضطروا بهذا العذاب الشديد حتى لجأوا إلى المدينة المنورة بعد بغضهم وإنادهم مع النبي صلوات الله وسلام الله عليه، لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو من الله تبارك وتعالى أن يكشف عنهم العذاب. فبذلك قال بعض العلماء لينذر باسا شديدا من لدنه عذاب دنيا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ايضا فيها انذار ولكن بالتخويف بالعذاب الاخروي. فبذلك قالوا هذا قدر التغاير يكفي وايضا لا يكون تكرار، كلمة لأن الإنذار الأول عام وإنذار الأول بالعذاب الدنيوي وهذا الإنذار خاص وأيضا بالعذاب الأخروي فبذلك لا تعرض ولا ولا تكرار في كتاب الله تبارك وتعالى كلماذا جاء مرتين لينذر بأسا شديد وجاء وينذر وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وأيضا الإنذار الأولى الإنذار الأولى جاء في مقابلته تبشير لما لأن هذا قائد إذا جاء ذكر الأشقياء جاء بعده ذكر السعداء هذه سنة الله تعالى في كتابه إذا جاء ذكر السعداء يعني مؤمنين جاء بعده ذكر الأشقياء يعني كافرين إذا جاء مثلا منازل السعداء الجنة جاء بعده دركات الأشقياء للكافرين لما لأن الأشياء تتباين بأزداده فبذلك وها هنا قال الله تبارك وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بس ومقام النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في قيامه بمكة المكرمة لا شك في ذلك الانذار حتى ان الله تبارك وتعالى اول ما امر نبيه صلى الله عليه وسلم امره بالانذار قال يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر الى اخر الايه فيها امر بالانذار والا لا شك في هذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس فقط نذيرا بل كان نذيرا وبشيرا ولكن لانها مقام الانذار مقدم وايضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من اسلوب اخر قالوا انذار وتبشير قالوا انذار فيها دفع المضره وتبشير فيها ماذا جلب المنفئة انذار تكون ماذا کہ انسان اولا ينذر انذار لدفع المضرک لا يأتي كذاب لا يأتي كذاب نار جهنم انذار واما تبشير كأن الله يرزق الجنة والفردوس الأعلى والنعيم الدائم وكذا وكذا وكذا وهذا جلب المنفئة فبذلك قالوا هذا ايضا قاعدة کہ انذار مقدم على جلب المنفئة دفع المضرہ مقدم اولا كل واحد يدفع المضرة كي لا يسر اليه النقصان لا يسر اليه المصيبه ثم بعد ذلك يطلب المنافع فبذلك جاء تقديم الانذار على التبشير في كثير من الايات كما جاء هاهنا قال تعالى مرتين في الايه لينذر باسا شديدا من لدنه ثم قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا المراد منها قال العلماء رحمهم الله تعالى اليهود والنصارى ومشركي مكة لما لأن كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله اما مشرکی مکہ یقولون الملائکہ بنات اللہ نعوذ باللہ فبذلك كما اشار بعض المفسرین کہ المراد منها في هذه الآية ردا على اليهود وعلى النصارى وعلى مشرکی مکہ ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كما قال مثلا الصابي وكما قال زاده وكما قال بيزاوي وغير ذلك من المفسرين ولكن قالوا في هذا القول النذر لما قالوا لان في مكه المكرمه ما جاء تهديد ولا وعيد ولا انذار ولا تنذير لاهل الكتاب لما لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته بعدما بعثه الله تبارك وتعالى واوحى اليه اولا المخاطبين الاول كانوا مشركي مكه فقط وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته بمكه المكرمه تقريبا 13 سنه بعد النبوه ثم هاجر الى المدينه المنوره لما بلغ من عمره تقريبا 53 سنه صلى الله عليه وسلم ويهود أهل الكتاب كانوا بالمدينة المنورة ما كانوا بمكة لا شك في ذلك أحيانا أن قريش مكة ومشركي مكة كانوا يسألون ويرسلون إليهم الوفود ويسألون من آبار اليهود والنصارى بعض الأسئلة. لماذا؟ لأجل أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ولكن أما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب كان بالمدينة ما كان بمكة. فبذلك إذا رأينا صور مكية فيها مسائل إثبات التوحيد، إثبات النبوة والرسالة، وإثبات المعاد، وأيضا جاء رد على المشركين، رد على المشركين، رد على المشركين. أما رد على أهل الكتاب، أما تحدي لأهل الكتاب، أما تخاطب لأهل الكتاب، أم بدأ بالصور المدنية بعد الهجرة النبوية. فبذلك كيف يكون ها هنا مراد منه اليهود والنصارى؟ المراد ها هنا مشركي مكة فقط. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا المراد منها مشركي مشركين مكة. كما لينذر باسا شديدا اذا كان عذاب دنيوي، هذا كان مخاطب ايضا بالانذار اهل مكة مشركي مكة. جاء عليهم عذاب القحط، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليهم عذاب القتل يوم بدر والعصر وغير ذلك من العذابات الاخرى، فبذلك مراد اهل مكة. ايضا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا المراد منها ايضا مشركي مكة، لا يراد ها هنا اليهود والنصارى، لانه ليس هذا مقام اليهود والنصارى بالتحدي. هذا كان خطاب الاول، والمخاطبين الاول بهذه الايات كانوا مشركي مكة بمكة المكرمة. بس ولكن قال بعض العلماء طيب لو سلمنا، قالوا لا شك السياق والسباق، يعني الآيات الأولى والآيات التي بعدها، هذا يقال السياق والسباق، يعني الآيات قبلها والآيات بعدها، لمن أن الكتاب كتاب الله والكلام كلام الله، لا شك في ذلك، مربوط على آذن نظم ونسك وترتيب عجيب بديع بليغ. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى طيب لو سلمنا مثلا حسب السياق والسباق المراد منا مشركي مكة، مشركين مكة ما قالوا ابن الله، أنهم يقولون الملائكة بنات الله، يعني ما يقولون بالبنوة لله، ما يقولون يعني ابن لله، بل أنهم يقولون الملائكة بنات الله. وقالوا دليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى سترهم مستورين، الملائكة لا ينظر إليهم أحد، حتى انسان لا يستطيع ان ينظر الى الملائكه في صورته الاصلي. قالوا ان الله اخفاهم وان الله سترهم، لما؟ لانهم بنات. بس يا نعوذ بالله اصبع قاعدهم الفاسده. والجهل منهم، فانظر الى جهلهم، انهم يعتقدون بسبب الاستتار كالملائكه بنات الله، وهم يطوفون حول البيت عريانا. فانظر جهل انسان لما يكون فقط انه لا يهتدي بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، لا شك انهم في طغيانهم يعمهون، انهم في زلاله وفي غوايتهم، كما قال الله تبارك وتعالى في حقهم اولئك كالانعام بل هم اضل. لا شك في ذلك، أذل من الأنام، يعني يعتقد من جهة واحد ماذا؟ يعتقد من جهة واحد کہ البنت لازم لها استطار وستر وحجاب لأن الله أخفى عنها، ومن جهة الثاني عمله ماذا؟ كأنهم يطوفون بالبيت عريان، ويخرج نساؤهم ماذا؟ بالتبرج الجاهلية، يتبرجون بالتبرج الجاهلي. فبذلك ولكن الجواب من العلماء قالوا ها هنا جاء لفظ ماذا؟ جاء لفظ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا ولد هذا عام، هذا استعماله عام في الجمع والتثنية والمذكر والمؤنث، يقال ولد، هذا لفظ عام، يقال عنده مولود، يمكن بنت أو ذكر، له أولاد ذكر أنثى، قالوا هذا لفظ عام، هذا لفظ عام كما كان استعماله للواحد استعماله للمفرد، هكذا استعماله في الجمع، وهكذا استعماله في المذكر والمؤنث. فبذلك قالوا هذا لا سؤال كي أن مشرقي مكة يقولون الملائكة بنات الله وها هنا جاء لفظ ولد، لما قالوا هذا لفظ عام؟ فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا، وقال بعض العلماء افهم كلا شك الآيات نزلت في رد المشركين، الآيات نزلت في رد المشركين مشركي مكة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة تكون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما جاء الرد على المشركين وعلى الكفار الذين نعوذ بالله جعلوا نسبة الولد إلى الله وهو منزه عن ذلك، فبذلك العبرة بعموم اللفظ. لو يقول ملائكة بنات الله معنى واحد، لو اعتقد نعوذ بالله قالت اليهود عزير ابن الله معنى واحد، قالت النصارى المسيح ابن الله معنى واحد نعوذ بالله. فبذلك قالوا العبرة بعموم اللفظ، المفسرين الذين قالوا كي المراد منا اليهود والمراد منا النصارى والمراد منا مشركي مكة، أنهم قالوا بهذا الاعتبار كأن العبرة أن العبرة بعموم اللفظ، ولكن الإنسان إذا تفكر وتدبر يعني نعوذ بالله جهلاء أنهم بلغوا إلى ما بلغوا حتى يعني في بعض المعتقدات تجاوزوا عن كفار مكة واليهود والنصارى. لماذا مثلا جهلاء اليهود يقولون ماذا؟ عزير ابن الله. والنصارى يقولون ماذا؟ مسيح ابن الله. وكفار مكة يقولون ماذا؟ ملائكة بنات الله. ولكن روافض هذه الأمة الروافض الشيعة يقولون ماذا؟ قالوا إن الله أحل في علي أن العلي هو الإله. فانظر هذا تجاوزوا عنهم ولا لا؟ هم نسبوا ابن فقط، هؤلاء جعلوا علي إله، تجاوزوا عنها، هم نسبوا ابن فقط لله، وهؤلاء يعتقدوا قالوا نا إن الله حل، يعني حلول باعتقاد الحلولية الفرق ضالة باطلة، قالوا إن الله نعوذ بالله حل في جسم علي رضي الله تعالى عنه الآن، يعني في صورته الأصل ظاهري علي، ولكن في باطلي هو الله. أنهم نعوذ بالله يعني الروافض أنهم تجاوزوا عن الأصل، لا شك أصله بيهود، ولكن أنهم تجاوزوا عنه واعتقدوا عجيب المعتقدات، عجيب المعتقدات. ثم بعض الجهلاء أيضا ينتمون أنفسهم إلى أهل السنة والجماعة، هذا يعني مكان عقيدة الروافض، وفيها أخرى جماعة أيضا ينتمون إلى أهل السنة والجماعة ويدعون نحن أهل السنة والجماعة، ولكن يعتقدون ماذا؟ قالوا أن الشيخ فلان قال إن الله تبارك وتعالى في ظاهري هذا شيخي، أما في باطني هذا هو الإله يتصرف كيف يشاء يفعل ما يشاء نعوذ بالله. يعتقدون بهم وأنهم ينظرون إليهم ويطلبون منهم ويستغيثون بهم، ويعتقدون هذه المعتقدات، يعني ليس فقط يعني نعوذ بالله كلام، بل أنهم كتبوا في كتيباتهم كي قال لما أنا أنظر إلى وجه الشيخ لا شك أنه هو شيخي، ولكن في باطنه قال هذا هو الإله إن الله حل به، يعني نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. إنسان يعني تكون على حذر، ليس دليل المحبة إنسان مثلا يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض أصحابه، أو يحب المشائخ ونعوذ بالله ويخرج عن عقيدة التوحيد، ليس هذا معنى المحبة، هذا غلو في الدين. فبذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه يا اهل الكتاب لا تغلوا. هذا الغلو يعني الحدود، الخروج من الحدود، التجاوز اما في جانب افراد واما في جانب تفريد. وليس هذا معنى نعوذ بالله حب الانبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، كان الانسان يعتقد ان الانبياء بالظاهر انهم انبياء وبالظاهر انهم بشر، ولكن في باطنهم هو الاله. ليس هذا حب نعوذ بالله، بل هذا تنقيص، بل هذا عناد، بل هذا كفر. الحب لها مقام، تكون مقام التوحيد مقام الألوهية لله لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته، أنه هو القادر هو المتصرف هو الحكيم الذي يفعل ما يشاء. هذا من صفات الله تبارك وتعالى، العلم المحيط والقدرة الكاملة لله. أما الأنبياء إن الله رزقهم مكانة عظيمة، لا شك في مكانتهم، لا شك في شرفهم، لا شك في عظمتهم. اللازم على كل إنسان توكيل الأنبياء وتبجيل الأنبياء وتعظيم الأنبياء، ولكن في حدود النبوة والرسالة. لا شك في ذلك. أولياء الله عباد الله الصالحين لهم مكانة، إن الله تعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال لا إن أولياء الله. ولكن ليس معنى الحب كي إنسان يجعل ولي الولي نبيا والنبي إلها، ليس هذا حب، هذا غلوب في إنسان يقع في الكفر والشرك. فبذلك تكون تلك في كل شيء حدود الله، لازم الإنسان لا يتجاوز حدود الله، أن يكون تابعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يعني في أمور الدنيا، يعني في أمور الدنيا مثلا، إن الله تبارك وتعالى جعل بيننا أصحاب وأرهاب وأقارب ومدارج، الوالد والوالدة لها مكانة، والأخوات لها مكانة، والأولاد لها مكانة، والزوجة لها مكانة، كل واحد لها حدود. ولكن إذا واحد نعوذ بالله أنه يخرج عن هذا الحدود، حتى قال أنت علي كظهر أمي، يا مثلا الظهر، إذا تتجاوز عن الحدود ما يتعلق فقط بالأقارب والأرحام، أنه يجب عليه هذه الحدود والإقاب، كيف الذي يتجاوز عن حدود الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالعقيدة، أن يجعل الولي نبيا أو فوق النبي، أو يجعل الإمام كما الروافض يقولون إن الله أخذ العهد عن جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بإمامة علي، يعني عندهم مرتبة الإمامة أعلى وأولى من النبوة. قالوا إن الله تبارك وتعالى أخذ الله ميثاق عن جميع الأنبياء والرسل، وقالوا حتى نعوذ بالله كتبوا في كتبهم كمن لا يؤمن بإمامة علي فأنه مات مات على الجاهلية على الكفر. وقالوا أما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، قالوا ليس مراد عيسى عليه السلام، قالوا المراد علي عليه السلام. أما يوم القيامة يكون عليهم شهيدا، قالوا ليس مراد عيسى عليه السلام، علي عليه السلام قال يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعوذ بالله، كيف غيروا وحرفوا كتاب الله تحريف معنوي. فبذلك لازم إنسان على الحذر، الإله لها مقام الألوهية ومقام الربوبية، وحده لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته. والأنبياء والرسل لا شك في ذلك أنهم أعظم وأفضل من سائر الخلق، والرسل أفضل من الأنبياء، وخمس أولو العزم من الرسل أفضل من سائر الرسل، ورسول الله صلوات الله وسلام الله عليه أفضل من سائر الأنبياء والرسل. إن الله رفع مكانته في الدنيا والآخرة، أرسله كافة للناس وجعله رحمة للعالمين. وإن الله تعالى أن يبعثه مقاما محمودا الذي وعد الله به، وإن الله لا يخلف الميعاد. فبذلك جاء هنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. افهم طيب، هذا الذين اعتقدوا بنعوذ بالله بأن لله ولدا، الذي يعتقد هذا الاعتقاد كأن لله ولدا، هل هو مسلم كافر؟ كافر. لماذا يكون كافر؟ لأنه نقض الصفة، لأن من صفة الله ماذا؟ لم يلد ولم يولد. وهذا جعل لله ولدا، معنى أنكر أن هذه الصفة كأنه الأحد الصمد الواحد والأحد والصمد والذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب الذي نسب الولد إليه أو نسب الزوجة والصاحبة إليه، نعوذ بالله، معنى أنكر أن هذه الصفة. فبذلك علمنا کہ من ينکر عن صفات اللہ تبارک و تعالی یکون کافر، من انکر هذه الصفت کافرا، ومن صفت صفت القدرت القابلتی او انکر صفت علم الغیب للہ او من ای صفات من صفات اللہ، لمن ان الصفات للہ سبحانہ له صفات وله الاسماء الحسنى. فبذلك انسان اذا انه انكر من صفه واحده او نعوذ بالله انسان لا شك في ذلك او انه جعله يعني في صوره انسان يعني تشبيه او شبهه في صوره الانبياء او في صوره الاولياء فكيف يكون مؤمنا؟ انسان يؤمن بصفات الله ولكن من غير تمثيل، لما جاء النص ليس كمثله شيء.